شي موجود؟ نعم الحمد لله، إني أم محمد. طيب خير إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، في الدرس الماضي تحدثنا حول طرق الدعوة إلى توحيد الله في القرآن الكريم، وذكرنا أن الطرق التي وردت في القرآن التي تدعو إلى توحيد الله عز وجل وأساليب القرآن في ذلك لا تخرج عن أشياء، وذكرنا من تلك الأشياء الأمر والنهي والإخبار بنوعيه والاستدلال بأنواعه الثلاثة أو الأربعة، كما ذكرنا أيضا تعجيز الله عز وجل لآلهة المشركين، وذكرنا أيضا تسفيه الله عز وجل المشركين الذين يعبدون غير الله، كما ذكرنا بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غير الله، وبيان مصير الموحدين وعاقبتهم في الدنيا والآخرة، وبيان عاقبتهم في الدنيا والآخرة، كما ذكرنا رده سبحانه وتعالى على المشركين باتخاذ الوسائط بينهم وبين الله، كما ذكرنا بيان أن هؤلاء المعبودين من دون الله لا يحصل منهم نفع لمن عبدهم من جميع الوجوه، وكذا ذكرنا البراهين والأمثلة الدالة على بطلان الشرك، ثم ذكرنا أيضا علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، ثم ذكرنا بعض ما يضاد توحيد الألوهية والفرق التي أشركت في توحيد الألوهية، ذكرنا الفرق أو بعض الفرق التي أشركت في توحيد الألوهية، وقلنا سنبدأ إن شاء الله في القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، وهذا النوع الكلام فيه طويل، ولكن قبل أن نبين معنى توحيد الأسماء والصفات لا بد من بعض التنبيهات لها ارتباط وعلاقة بتوحيد الألوهية. ليس المقصود أن يعرف الإنسان تعريف الألوهية وأن يعرف مضامنه وأن يعرف علاقته بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات فحسب، بل المقصود العمل، المقصود العمل، بل معرفة التوحيد يراد بها العمل ويراد بها الاقتداء بما يأمرنا به القرآن وبما يأمرنا به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولذلك كان لزاما علينا أن نذكر في آخر هذا النوع مسألة غرس العقيدة وغرس التوحيد في نفوس الناشئة، ومسألة تلقين التوحيد للشباب وتلقين مسائله وتربيتهم عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في الحديث المشهور حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام، ولاحظوا يا غلام، النبي عليه الصلاة والسلام يغرس العقيدة والتوحيد في نفوس الأطفال وفي نفوس الغلمان وفي نفوس الناشئة حتى ينشأون على التوحيد، يا غلام إني أعلمك كلمات، لاحظوا كلمات التنكير وإن كانت كلمات صغيرة لكن معانيها ومضامنها ومسائلها عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، قد يتكلم بكلمة ويراد بها معان كثيرة. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم. وكلمة اعلم لا يؤتى بها إلا لأمر مهم ليتفطن الإنسان، ولا تقال إلا لمن يتأتى منه العلم، لا تقال للجمد اعلم. فلذلك يقال لو اعلم أي تنبه، سوف ألقي عليك كلاما مهما. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية عند غير الترمذي قال احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه أحمد وكذا أبو يعلى وغيرهما. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يخص ابن عباس بهذه الموعظة وبهذه النصيحة، وهكذا يغرس عليه الصلاة والسلام أسس التوحيد في نفوس الناشئة، وهكذا يغرس ركائز العقيدة مع أنه لا زال غلاما حدثا. ولذلك ابن رجب قال في جامع العلوم والحكم فيما أذكر: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين. هذه المسائل ينبغي أن نعلمها أطفالنا وأبناءنا، وأن ننشئهم عليها، وأن نغرس العقيدة في أذهانهم وفي عقولهم، وأن نربيهم عليها، ونلقنهم مسائلها، نلقنهم مسألة حفظ الله عز وجل. ومعنى حفظ الله، حفظ حدود الله عز وجل، حفظ حقوق الله عز وجل، حفظ أوامر الله عز وجل، وأيضا نواهيه. فلا بد من ماذا؟ من الوقوف عند الأوامر، وذلك بالامتثال، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه هي التقوى. وأيضا عند الحدود يقف عندها، فلا يتجاوز الحدود ما أمره به الحق سبحانه وتعالى، وأيضا ما أذن فيه لا يتجاوزه إلى ما نهى عنه أو نهي عنه. فمن فعل ذلك لازم هذه وحافظها وحافظ عليها وأداها ووقف عند الحدود وامتثل الأوامر، كان من الحافظين لحدود الله سبحانه وتعالى، وكان من الذين مدحهم الله في كتابه: احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك. يعني من حفظ الحدود، حدود الله، وراعى حقوقه سبحانه وتعالى، وجد الله معه في كل أحواله، وجد الله، كن مع الله ترى الله معك في كل أحوالك، حيث توجهت يحيطك سبحانه وتعالى، وذلك بنصره وبحفظه وبرعايته وبتوفيقه وبتسديده. هذه هي المعية الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من يتق الله عز وجل يكون معه، من يحفظ حدود الله يكون معه، من يمتثل أوامر الله يكون معه. فهذه هي معية خاصة التي يسميها العلماء بالمعية الخاصة، فهي قسمان: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة مع المشرك ومع المؤمن وغيره، لكن المعية الخاصة لا تكون إلا لأهل التقوى وأهل الإيمان. وهذه المعية الخاصة ذكرت في القرآن، يعني في حق، في قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما، إنني معكما، لاحظوا معكما أسمع وأرى، يعني لم يقل وكان معهم بنو إسرائيل، وكان معهم بنو إسرائيل، قال معكما أي مع موسى وإبراهيم. وكذا قالوا إنا لمدركون، إنا لمدركون، عندما كان يطاردهم فرعون، عندما خرج موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل وكان معه المئات من بني إسرائيل، ومع ذلك لما رأوا أن جيوش فرعون ستلحقهم قالوا لموسى إنا لمدركون، قال كلا، قال كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي، لأنه لم يكن معه هارون، قال إن معي ربي سيهدين. لكن لما أرسلهم الله إلى فرعون قال إنني معكما. فعندما يكون الرجل بقلبه وقالبه وبدينه وبعقيدته يعني مع الله عز وجل كان الله معه، وعندما يحفظ حدود الله ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه كان الله معه، أن توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. فلذلك قال إن معي ربي سيهدين. وهكذا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر. فلذلك قصة المعروفة في الهجرة، أبو بكر عندما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى كذا وكذا لرآني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. والحديث في الصحيحين إذ يقول لصاحبه، الله يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية خاصة، هذه المعية ماذا تقتضي؟ هذه المعية تقتضي أن يكون هناك نصر وهناك تأييد وهناك حفظ وهناك إعانة وهناك تسديد وهناك توفيق، يعني يأتيك التسديد والنصر والتأييد والحفظ والإعانة والتوفيق من الله عز وجل. ما دام حفظت الله وحفظت أوامره وامتثلت بها وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، هذه معية خاصة. هناك معية أخرى هي معية عامة، وهي كما يقول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية تقتضي ماذا؟ تقتضي العلم، تقتضي علمه سبحانه وتعالى، وتقتضي اطلاعه سبحانه وتعالى عليهم، وتقتضي مراقبته سبحانه وتعالى لأعمال العباد. فهي مقتضية لماذا؟ لتخويف العباد منه. هذه معية عامة، تخويف العباد منه، يعني إياك أن تفعل شيئا وتظن أن الله عز وجل لا يطلع عليك ولا يراقبك ولا يراقب أعمالك، ففيها معنى التهديد والتخويف للعباد. لكن المعية الأولى ماذا فيها؟ تقتضي حفظ العبد، وتقتضي حياطة العبد، وتقتضي نصر العبد، وتقتضي تأييده، وتقتضي إعانته، وتقتضي تسديده، وتقتضي توفيقه سبحانه وتعالى. فمن حفظ الله وراعى حقوق الله وجد الله أمامه، وجد الله تجاهه على أي حال وأي حالة كان، على كل حال، فيستأنس به ويستغني به عن خلقه. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للغلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله، يحفظك الله في جوارحك. إذا صان الإنسان جوارحه من الوقوع في الحرام، صان العينين من النظر إلى الحرام يحفظ الله عينيه، صان اليدين من البطش يحفظ الله يديه. ولهذا كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي، وهو في صحيح البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت سمعه، يعني مش معنى أنه يكون سمع الله، لا، كنت حافظا سمعه وحافظا بصره وحافظا يديه وحافظا رجليه، ما دام أنه حفظ ماذا؟ حفظ هذه الجوارح، لم يسير بها إلى حرام، لم يبطش بها، لم ينظر بها إلى حرام، فلذلك حفظ الله عز وجل جوارحه. وإذا حفظ أبناء غيره حفظ الله أبناءه، يعني في غيابه وبعد موته، وبعد موته. فلذلك الإنسان مهما فعل خيرا لا بد أن يجني ثمرته، أو أن يجني أبناؤه ثمرة هذا الخير وهذا الفعل الذي فعله أبوه أو أبوهما أو أبواهم أبواهم. فلاحظوا مثلا الإنسان أحسن إلى الأيتام، والموت حق علينا، وشاء الله أن يموت. الله عز وجل يقيض لأبنائه من يحسن إليهم ومن يقوم بجانبهم. كذلك غاب يعني شخص غاب فأحسنت إلى أبنائه، فكذلك يقيض الله عز وجل من يحسن إلى أبنائك. أحسنت إلى الأرامل يهيئ الله من يحسن إلى زوجتك. أحسنت إلى بنات الناس يهيئ الله من يحسن إلى بناتك، وهكذا. فكما تدين تدن، الجزاء من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لغلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله. أحد السلف يعني كانوا في السفر، وصلوا إلى مكان فيه ماء ولم يستطيعوا العبور، فإذا به قفز إلى الناحية الأخرى، فتعجبوا، قالوا: رجل بلغ من العمر يعني نيف وسبعين سنة يقفز هذه القفزة؟ فقال لهم: هذه جوارح حفظناها لله فحفظها لنا، فحافظها لنا. وآخر بقيت أسنانه كاملة، فلما سئل فقال بأنه حافظ جوارحه لله فحافظها له. وهكذا أمثلة كثيرة في يعني السلف عند السلف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الغلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالعبد عندما يتقي الله عز وجل ويحفظ الحدود ويراعي الحقوق في حال رخائه، فبهذا يكون قد تعرف إلى الله، قد تعرف إلى الله بذلك. ولهذا يكون بينه وبين الله حبل، وبينه وبين الله معرفة، هذه معرفة خاصة، بينه وبين الله اتصال. وذلك بماذا؟ بحفظ الحدود ومراعاة الحقوق في حالة الرخاء. فلذلك يعرفه ربه في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ويرعى لك تعرفك إليه في الرخاء، فينجيك من الشدائد بهذه المعرفة. وهذه كما يقول علماء العقيدة هذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه، وتقتضي محبته له، وتقتضي إجابته لدعائه. فالإنسان إذا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفه ربه سبحانه وتعالى في الشدة، فإذا دعاه يستجيب له. طيب، هذه مسألة أخرى لا بد من التنبيه عليها قبل أن نقسم المعرفة إلى أنواع. يعني كثير من الناس يقول بأنني دعوت الله عز وجل فلم يستجب لي، وهذا غلط، وهذا من أسباب عدم الإجابة. لا تقل سألت الله فلم يستجب لي، أو دعوت الله فلم يستجب لي. بل فليلح في الدعاء وليلح في المسألة. فالله عز وجل يعني كما أخبرنا رسول الله يعطي المجيب ما سأل ويستجيب له. ما من عبد يدعو دعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وأما أن يدخرها له، وإما شي مصيبة كتكون نازلة. يعني الدعاء يتصارع مع ماذا؟ مع تلك المصيبة التي ربما تنزل على أبنائك. ثم أيضا لاحظوا يعني كل الأحاديث الواردة لو أمعنا فيها النظر، الله عز وجل يقول سواء كان في الأحاديث أو الآيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإجابة شيء والعطاء شيء آخر. الناس لا يفرقون بين الإجابة والعطاء. مثلا فأنا إذا كلمت شخصا منكم: يا فلان قال لبيك أو قال نعم، إذن أجابني ولا لا؟ أجابني. لكن طلبت منه مسألة لربما يعطيها ولا ربما لا. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يوم القيامة في المحشر في الشفاعة الكبرى العظمى، يعني عندما نذهب إلى آدم فيقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إني عصيت، يعني يقول بأن الله عز وجل نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فنأتي نوح فنقول: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، لأن آدم لم يكن رسولا كان نبيا. قال: ألا ترى إلى ما نحن، نقول له: ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا إلى ربك. فيقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إلى أن نصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. لاحظوا، ويذهب إلى تحت العرش فيسجد لله عز وجل ويسأل ويدعو بدعاء يفتحه الله عليه، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك. لم يقل له: قد أعطيتك ما سألت، كأنه يطلب منه الاستئذان أن يسأل، فيقول له: ارفع رأسك، سل تعطى، سل تعطى. إذن أجابه عندما كان ساجدا ولا لا؟ أجابه. فعندما تقول: يا رب، يقول: لبيك، إذن أجابك ولا لا؟ أجابك. أعطني كذا وكذا، هذه مسألة العطاء شيء آخر. فالإجابة شيء والعطاء شيء آخر. لكن مش بالضروري يدعي الإنسان يستجاب له حينا، وأيضا مش بالضروري يعطيله حينا. فإذا الإنسان ينبغي أن يكون له صلة بينه وبين الله، أن يكون هناك حبل، أن يعقد الصلح مع الله عز وجل، أن تكون له معرفة خاصة بالله عز وجل، يعرفه في الرخاء ليعرفه الله عز وجل في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وبعض العلماء قالوا: معرفة العبد لربه نوعان، ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان. إذن لابد من معرفة هذه الأنواع، وهي أربعة: معرفة العبد لربه نوعان، ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان. نبدأ بمعرفة العبد لربه، قلنا هما نوعان. النوع الأول المعرفة العامة، المعرفة العامة. ما معنى معرفة العامة؟ يعني معرفة الإقرار به، معرفة الإقرار به سبحانه وتعالى والتصديق والإيمان، هذه عامة، هذه عامة للمؤمنين. يعني الإنسان يعني يقر بالله عز وجل وبوجوده ويصدقه ويؤمن به، هذه معرفة ماذا، عامة ولا خاصة؟ ها، عامة، يعني معرفة إقرار وتصديق وإيمان، هذه عامة. لمن؟ علاش كنقولوا عامة؟ يعني للمؤمنين جميعا، هذه معنى عامة. النوع الثاني معرفة خاصة، هذه معرفة خاصة ماذا تقتضي؟ تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية، وتقتضي الانقطاع إليه سبحانه وتعالى، وتقتضي الأنس به، وتقتضي الطمأنينة بذكره سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتقتضي الحياء منه سبحانه وتعالى، وتقتضي الهيبة له سبحانه وتعالى، وتقتضي ماذا؟ مراقبته سبحانه وتعالى. فهو يراقب الله وينقطع إليه ويميل إليه ويأنس به ويطمئن بطاعته ويطمئن بذكره ويستحيي منه ويخاف منه. هذه معرفة خاصة، هذه معرفة خاصة. فالإنسان عندما يميل بقلبه بالكلية إلى الله عز وجل، وعندما ينقطع إليه حتى إذا ارتكب معصية رجع إليه سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يرجع إلى الله وينطرح بين يديه ويعقد صلحة بينه وبين الله. إن هذه معرفة ماذا؟ معرفة خاصة. إذن هذه معرفة العبد لربه. أرى نشوف معرفة الله لعبده، هي أيضا نوعان، معرفة عامة ومعرفة خاصة. القسم الأول معرفة عامة. معرفة عامة هي علمه سبحانه وتعالى بعباده واطلاعه على ما أسروه وما أبطنوه، وأيضا اطلاعه على ما أعلنوه، وهذا كثير في القرآن. مثلا يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول أيضا: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يعني هو يطلع عليهم حتى وهم أجنة في بطون أمهاتهم، وكيف يخلق وكيف وكيف. إذن هذه معرفة عامة، هو علمه سبحانه وتعالى بعباده وهو اطلاعه على ما أسروه وما أبطنوه واطلاعه على ما أعلنوه. يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. فكذلك النوع الثاني هو معرفة خاصة. هذه المعرفة الخاصة ماذا تقتضي؟ تقتضي محبته لعبده، وتقتضي تقريبه إليه، وتقتضي إجابة دعائه، وتقتضي إن جاءه من الشدائد. فمن حقق هذا النوع أحبه الله وقربه إليه وأجاب دعاءه وأعطاه سؤله وأنجاه من الشدائد. هذا اللي يشار إليه بحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حديث السابق الذي رواه البخاري. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وتعلمون أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في ملكوت السماوات والأرض، فقال إن الله، يعني نادى على جبريل أولا، فقال: يا جبريل أنا كنحب فلان، خصك تحبو حتى أنت. كيحبو جبريل وكينادي في ملكوت السماوات والأرض، وكيصبح في السماء محبوب عند الملائكة، ثم توضع له أيضا المحبة في الدنيا ويكون محبوبا عند الخلائق. فإذن معرفة الله عز وجل لعبده إما أن تكون عامة، وهي علمه سبحانه وتعالى بالعباد واطلاعه على ما أسره وعلى ما أعلنه، والنوع الثاني معرفة خاصة، وهي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة وإعطاء وإجابة دعائه وإعطاء سؤله، وأيضا ينجيه من الشدائد، ينجيه من الشدائد. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. لعلكم فهمتم هذه الأنواع الأربعة. مؤادم؟ إذن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. سبحان الله، هذه الجملة وهذه الجمل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جملة الشرط أو جملة الشرط، كأنها مأخوذة من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه ولا سيما هنا تقديم المعمول، تقديم المعمول يفيد الحصر، وبعض العلماء قالوا يفيد القصر، أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. فإياك مفعول مقدم وفعله نعبد، وإياك نستعين مفعول مقدم أيضا وفعله نستعين. فمعنى أنك تستعين بالله وحده، وتسأل الله وحده، وتدعو الله وحده، وترغب إليه وحده، لأن الدعاء هو العبادة كما ورد في الحديث، الدعاء هو العبادة. وسبق أن قلنا أما حديث الدعاء مخ العبادة فهو ضعيف. ولذلك ورد من حديث النعمان بن بشير لما تلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم. فهذا الحديث له طرق، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فقال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. أما السؤال فإذا سألت فاسأل الله، أقد أمرنا الله عز وجل أن نسأله، فقال أسأل الله من فضله، والله سبحانه وتعالى يغضب إذا لم يسأل، ولذلك يطلب من عباده أن يسألوه. ويرغب العبد إلى الله، يحب الله عز وجل أن يسأله العبد وأن يرغب إليه في الحوائج وأن يلح في سؤاله ودعائه ويتذلل بين يديه، ولذلك يستدعي الله عز وجل من عباده السؤال، وهو قادر على إعطاء خلقه دون السؤال، ويعطيهم كل من سأله يعطيه دون أن ينقص من ملكه شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني أعطاهم، سألوني مسألة وأعطيت كل واحد المسألة، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فكذلك يستعين الإنسان بالله عز وجل، ولا يستعين بغيره من الخلق، لأن الخلائق عاجزون، عاجزون عن الاستقلال بجلب مصالحهم، مصالحهم ودفع مضارهم، بل ها أن يجلبوا ذلك لغيرهم وأن يدفعوا المضار عن غيرهم. فلا معين ولا مغيث إلا الله، فلا أحد يعينك على مصالح دينك ودنياك إلا الله. فمن أعانه الله فقد حيزت له الدنيا فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول ولو كان يملك الدنيا كلها. والاستعانة ينبغي أن تكون لله عز وجل لأنها عبادة، ومن استعان بغيره وكله الله إلى من استعان به. فإذا وكلك إلى غيرك، إلى مخذول، صرت مخذولا مثله. ولذلك الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز، الحسن البصري، فقال له فيما قال، وهي وصية عظيمة، ولكن ذكر من هذه الوصية قوله لا تستعن بغير الله، لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه، يعني إلى هذا المخلوق الضعيف. معنى هذا يعني لا تستعن ببشر، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويمكن أن تستعين ببشر فيما يقدر عليه بشر، أن يناولك شيئا، أن يعطيك شيئا، أن يعينك على حمل شيء، كما قال الله عز وجل وأعانه عليه قوم آخر وتعاونوا على البر والتقوى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني في مسألة يستطيع القيام بها البشر، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا. فما يقال في الاستعانة يقال أيضا في الاستغاثة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني يغيثك فيما يقدر عليه، فهذا نعم. أما فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك والعياذ بالله. فلذلك قال: فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اطلب العون. استعنت يعني طلبت العون، لأن السين والتاء للطلب، فاستعن بالله، اطلب العون من الله. وإذا أعانك الله كنت ماذا؟ معانا. وكنت وأما إذا خذلك كنت مخذولا. ثم قال له صلى الله عليه وسلم الغلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو كتبه الله عليك. كل ما يصيب العبد في دنياه مما ينفعه أو يضره فكله مقدر عليه، من يريد الله به خيرا يصب منه. ولذلك العبد لا يصاب إلا بما كتب له. قل كل من عند الله، ولو اجتهد وبالغ جهده على أن لا يصيبه ما قدر عليه لكان يعني يعبث في اجتهاده. ولذلك يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا ما قدره الله كائن، وهذا من الإيمان بالقدر، ومن أصول ماذا؟ ومن أصول القدر، أصول الإيمان، لا بد أن تعرف أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله عز وجل قدر عليك كل شيء، وأن القدر منه معلق ومنه محقق، وأن القدر أيضا يستدل به على المصائب لا على المعايب. ولكن إذا وقع العيب، من العلماء من قال يستدل به حتى على المعايب ولكن بعد الوقوع، ولكن بعد الوقوع. إذن فهذا هذا الوصية العظيمة، لماذا لا نصيبها أبناءنا، لا نصيبها أبناءنا، ونبين لهم أن التوحيد ليس مجرد أقوال، التوحيد يكون باعتقاد القلب، ويكون بقول اللسان، ويكون بفعل الأسباب، بعمل الجوارح. ونبين لهم بأنه إذا اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. ولذلك نبين لهم أن من عرف التوحيد ولم يعمل به كان كافرا معاندا، ككفر فرعون وككفر إبليس. ولذلك نبين لهم أن هذا حق كله، ولكن لا نقدر أن نفعله، لا نقدر أن نفعله، هكذا يقولون، يقول هذا خير ولكن لا نقدر أن نفعله. هذا أيضا نحذر أبناءنا من هذا القول، نحذر أبناءنا من هذا القول. ولذلك لا بد من تحذيرات، ونحذرهم أيضا من شعارات المشركين، كما نحذرهم من التشبه بالمشركين، كما نحذرهم أيضا من اتباع الهوى، كما نحذرهم أيضا من التعصب للرجال، للرجال. ولأن هذا معلوم، قبل إذا يعني إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ونقول لأبنائنا: إياكم والتشبه بالكفار، فالتشبه بهم رأس كل بلية، فالقوي ينبغي لا يتشبه بضعيف، ينبغي أن يكون رأسا لا ذيلا. فكنا أعزة لما كنا متشبثين بديننا وبقرآننا، وأصبحنا أذلة وأصبحنا في المؤخرة بعد أن كنا في المقدمة. فالله عز وجل أعزنا بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. فمهما ابتغينا العزة في حضارة تخالف شرع الله فقد أذلنا الله ويذلنا الله، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك إياكم أيها الشباب أن تتوكلوا على غير الله، فالتوكل ينبغي أن يكون على الله، وإياكم التواكل، بل التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكذلك نقول لأبنائنا لا تطيعوا مخلوقا في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإياكم وسوء الظن بالله، فقد قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، هذا في الصحيحين. وفي رواية: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فخير وإن شرا فشر، فظن بالله عز وجل ما تشاء. فإذا الإنسان ظن بالله خيرا يعطى خيرا، وإن ظن به شرا يعطى شرا. ونحذر مما هو منتشر في زماننا، هي لبس الحلقة، الحلقة، الحلقة اللي كيعملوها في الأذن، أو الخيط، يعني يزعمون أنه يدفع البلاء إما قبل أن يقع، وإما وقع ويحب أن يرفعه الله. فنقول لهم: إياكم وتعليق التمائم، وأيضا إياكم وتعليق الخيوط، إياكم وتعليق ما تزعمون أنه يدفع العين ويدفع البلاء ويرفع البلاء، فهذا شرك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وإياكم والتبرك بالأحجار والأشجار والآثار والبنايات والآثار الحسية فيما لا نص فيه وفيما لا دليل عليه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فإنه شرك. وقد قطع عمر شجرة كان يأوي إليها الصحابة ويرجعون إليها، شجرة التي بايعوا تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نهى زين العابدين أيضا على هذا، ونهى الإمام مالك على هذا. إياكم وتتبع ماذا؟ الآثار. إياكم والتطير، إياكم والتشاؤم من أي شيء، فإنه شرك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيارة شرك، الطيارة شرك، الطيارة شرك، قالها ثلاثا. وإذا تطيرت فامضي، إذا تطيرت فامضي. وأيضا إياكم وتصديق السحرة، إياكم وتصديق السحرة والمنجمين الذين يزعمون ويدعون علم الغيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من أتى ساحرا أو كهانا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ها؟ وقال أيضا في آيات أخرى، يعني كلها تبين لنا أن الذي يدعي علم الغيب هو كافر، ولكن الذي يعلم الغيب هو الله، الذي يعلم الغيب هو الله. ولا سيما في زماننا من يقرؤون الأبراج في الصحف ويعلمون أن فلانا سيسعد وآخر سيتعس في حياته ويصدق ذلك، وهذا علم الغيب، هذا لا يجوز، فهذا الشرك والعياذ بالله. أيضا إياكم ونسبة نزول المطر إلى النجوم والفصول وإلى الأفلاك، فإنه شرك، فإنه شرك، وهذه من الخمس التي لا يعلمها إلا الله. وأيضا إياكم والحلف بغير الله أيا كان المحلوف به فإنه شرك، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وإنما الخلاف في الحالف بالنبي، في الحالف بالنبي، الحنابلة أجازوا الحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح لا يجوز الحلف بالنبي، بل الحلف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وبكتابه، حتى بالقرآن يجوز الحلف، حتى بالقرآن يجوز الحلف، لكن بالنبي لا. وكذا نهانا عن الحلف بالأمانة أو الحلف بالعرض أو الحلف بماذا؟ بالذمة، أو الحلف بالحياة كما يقول المصريون، وحياتك وحياة رأسك، هذا كله شرك، هذا كله شرك. كذلك إياكم وسب الدهر، ولا سيما من يسب الرياح أو يسب الشمس أو يسب البرد أو يسب الحر، هذه مسبة لله عز وجل، لأنه هو الذي خلقها. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فلذلك ما ينبغي أن يسب الإنسان مثل هذه الأشياء وأن يسب الدهر. كذلك إياكم وكلمة لو، إياكم وكلمة لو، فإنها تفتح عمل الشيطان، فإنها تفتح عمل الشيطان، مفهوم؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. إلى أن قال فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ما تقولش لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان. ولهذا يقول عبد الله بن عباس كثير من الناس يشركون دون أن يشعروا، يشركون بالبط ويشركون بالكلبة، لولا الكلبة لجاء اللص، لولا البط لجاء اللص، هذا غلط. لأن إذا أصابك مكروه ما تقولش لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان. ولو أيضا فيها اعتراض على قدر الله، ولكن ماذا تقول؟ قل قدر الله وما شاء فعل، قل قدر الله وما شاء فعل. وكذلك من المسائل التي ينبغي أن ننبه عليها النش، مسألة اتخاذ القبور مساجد، فإنه صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي إلى القبر وأن نصلي على القبر. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في سكرات الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره أو لأبرزوا قبره، وهذا في الصحيحين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، خرجه أبو عوانة. وكذلك من المسائل التي ينبغي أن يعرفها النش والأطفال بل والكبار تصديق الأحاديث، نقول له إياكم وتصديق الأحاديث التي ينسبها الوضاعون والكذابون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة العقيدة، كمسألة التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، أو بالصالحين من أمته، فهي أحاديث مكذوبة وموضوعة. ومن ذلك حديث توسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أجازه الإمام أحمد والشوكاني وبعض العلماء، والصحيح عدم الجواز. وكذلك من أحاديث موضوعة التي يذكرها الناس: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، هذه مسألة عبادة الأوثان. ومنها إن الله يوكل ملكا على قبر كل ولي يقضي حوائج الناس. ومنها لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه، وهكذا. إذن أشياء كثيرة ينبغي أن يتعلمها أبناؤنا، كما نعلمهم معنى كلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق في الوجود إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. كما نبين لهم أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وعلى أن كل مفتاح لا بد له من أسنان، كما قال وهب بن منبه لما قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وقد ذكر بعض العلماء أن أسنانها هي شروطها السبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والمحبة والإخلاص. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذا يعني الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأطفال الصحابة، وقال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام، لماذا قال رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، معنى مش إنه قدرها الآن. نعم. إن شاء الله، أو لا خلي وقت آخر إن شاء الله، خلي الوقت آخر، خلي الدرس آخر إن شاء الله، مش هذا إن شاء الله. يلا حياكم الله، السلام عليكم، بارك وفيكم بارك.